أعظم من يصلح بين المتخاصمين هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. في حديث عظيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به أصحابه، يقول أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له عمر: يا رسول الله، ما أضحكك بأبي أنت وأمي؟ فقال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى للظالم: أعط أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. يبدو أن هذا الظالم عليه قضايا كثيرة للناس، ويوم القيامة لا دينار ولا درهم بالحسنات والسيئات، فهو قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا واتهم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم فنيت حسناته. فيقول الله تعالى: أعطه من حسناتك حتى يرضى. قال: يا ربي ما بقي من حسناتي شيء. فيقول الآخر المظلوم: يا ربي فليأخذ من أوزاري، يا ربي عطه من أوزاري. عندها دمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. الآن يصلح الله تعالى بينهما، يصلح بين المتخاصمين. يقول الله تعالى للمظلوم اللي يقول: أنا أريد حقي، يا ربي فليأخذ من أوزاري حتى يعني أرضى، أنا لي حق عليه ما أعطاني، فنيت أموال الدنيا وذهبت، لكن يا ربي أنا لي حق عليه، يعطيني حقي. فيقول الله تعالى للمظلوم: ارفع بصرك. قال: فيرفع بصره فينظر في الجنان فيرى مدائن، هو بقصر قصرين، مدينة، مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فيعجب إذا رآها. قال: يا ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ هذه أكيد نبي من الأنبياء، هذه أكيد صديق من لأي شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: يا ربي وما ثمنه؟ ومن يملك ثمنه؟ فيقول الله: أنت تملكه. قال: يا ربي كيف؟ قال: بعفوك عن أخيك. فيقول: يا ربي قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فيدخلان الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. هذه يا إخواني فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس، فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس.